بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بدأ من هذا الموضع في الكلام عن دلالات الألفاظ، ذكر قبل ذلك مسائل مشتركة بين اللغة والأصول، إلا أنها إلى اللغة أقرب. والآن يذكر ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهي وإن كانت أيضا مشتركة بين اللغة والأصول إلا أنها إلى الأصول أقرب. تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الموضع عن انقسام الكلام بحسب وضوح المعنى وعدمه إلى ثلاثة أقسام، وهي النص والظاهر والمجمل. ووجه انقسام الكلام إلى هذه الأقسام هو أن اللفظ إما أن يدل على معناه مع عدم احتمال غيره، أو مع احتمال غيره. أما الأول فهو النص، وأما مع احتمال غيره فإما أن يكون المعنى الذي ظهر من اللفظ أرجح فهذا هو الظاهر، أو يكون اللفظ له أكثر من معنى لا يترجح أحدهما على الآخر فهذا هو المجمل. ويتعلق بالظاهر التأويل، والمجمل يحتاج إلى بيان. إذن يتلخص لنا أن هذا المقام، أعني تقسيم الكلام بحسب وضوح المعنى وعدمه، يتعلق أو ينتظم الكلام فيه في خمسة مصطلحات، ألا وهي النص والظاهر والمجمل وكذلك التأويل وكذلك البيان. على هذه الكلمات الخمس يدور كلام المؤلف رحمه الله فيما يأتي. قال رحمه الله: فإن دل، يعني اللفظ، إن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، يعني أن اللفظ إن دل على معناه مع عدم ورود احتمال في إرادة غير هذا المعنى، يعني أنه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا هو النص. وسمي النص بذلك لأن النص كما ذكر المؤلف رحمه الله أصله الظهور والارتفاع، فكأن اللفظ الذي هو نص أظهر المراد به وكشف عنه. وذلك أن اللغة العربية جاء فيها لفظ النص لإرادة هذا المعنى وهو الظهور والارتفاع، ومنه قيل منصة العروس يعني الكرسي الذي تجلس عليه فتكون مرتفعة على غيرها من النساء حتى تكون ظاهرة. ومن ذلك نص الحديث يعني رفعه إلى أهله، ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. وهذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أنه اللفظ الذي دل على معنى واحد لا يحتمل غيره هو المشهور عند الأصوليين. وقد يطلق النص كما سيأتي على الظاهر، وسيتبين لنا إن شاء الله المراد بذلك، كما أنه يطلق النص على الدليل أيا كان، وإن شئت فقل على لفظ الدليل أيا كان، سواء كان في دلالته نصا لا يحتمل غيره أو كان غير ذلك، كل ما كان دليلا أو ما كل ما كان لفظ دليل فإنه يسمى نصا في اصطلاح الجدليين يعني في فن الجدل، ويكثر هذا في كلام أهل العلم، يطلقون النص ويريدون به الدليل أو لفظ الدليل، فيقولون يجب اتباع النصوص، ما المراد هنا؟ الأدلة. ويقولون الدليل على هذه المسألة النص والقياس، يريدون الدليل. ومن هذا أيضا استعمال النص في كلام الأئمة، فيقولون هذا منصوص أحمد وعلى هذا نص الشافعي وأمثال ذلك. فهذا اصطلاح لا ينبغي أن يفوت عليك أو أن يغيب عن بالك، لكن ليس هذا هو الذي نتكلم عنه، أعني النص الذي ينقسم إليه الكلام والذي هو قسيم للظاهر والمجمل. ولا شك أن النص لا يجوز العدول عنه، يعني حكم النص أنه يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، فقط في هذه الحالة يعدل عن النص إذا جاء الدليل دلالته نصية، فلا يجوز أن يصار إلى غير هذه الدلالة بحال، اللهم إلا أن يقوم دليل على أن هذا النص ماذا؟ منسوخ. وأما أن يصار إلى غيره بتأويل أو غيره فهذا لا يمكن، فالتأويل لا يدخل في النصوص، يعني ما كانت دلالته نصية فإن التأويل وحمل الكلام على خلاف ما دل عليه اللفظ لا شك أنه غير وارد في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله معنى ثانيا للنص عند الأصوليين، وهو أنه يطلق النص ويراد به الظاهر. والظاهر في اللغة يحتمل من المعنى ما يحتمله النص. النص أصله في اللغة كما علمنا الظهور والارتفاع، والظاهر كذلك. والأصل في الظاهر أنه ما كان شاخصا من الأشياء من الأعيان فيتبادر إلى البصر أو فيتبادر البصر إليه، كذلك الظاهر من المعاني ما تتبادر الأبصار إليه، فهو على وزان ما يتعلق بالمحسوسات، كما أن الظاهرة من المحسوسات هو ما تبادر إليه الأبصار، كذلك في المعنويات ما تبادر إليه البصائر، هذا هو الظاهر. فالمعنى اللغوي فيه قدر مشترك بين النص والظاهر، والظاهر الذي قد يراد به النص هو قسيمه، وهو القسم الثاني من أقسام الكلام بحسب الظهور. قال: وهو فهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، هذا هو القسم الثاني، وهو الذي قد يتجوز فيطلق النص عليه، يعني المعنى السابق. مراده بقوله السابق يعني إلى الفهم، المعنى السابق إلى الفهم من اللفظ مع تجويز غيره. إذن الظاهر هو الذي يدل على معناه برجحان، وإن كان دل على غيره بمرجوحية، يعني لفظ يدل على معنى هو فيه راجح لأنه أسبق إلى الأذهان، مع كونه يحتمل غيره من المعاني، ولكن ذلك مرجوح، هذا الاحتمال في حق هذا اللفظ مرجوح، فهذا يسمى الظاهر. وقد يطلق النص على هذا المعنى، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. وإذا كان عندك مثل هذه النسخة التي معي فهناك خطأ صحيح عندي، وأكثرها، والصواب وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. وهذا كثير في كلام الفقهاء، والشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة استعمل هذا الاصطلاح، كان يستعمل النص ويريد به ما دل على معناه بظهور، سواء كان نصا لا يحتمل غيره أو كان هذا هو المعنى الراجح وإن كان يحتمل غيره بمرجوحية. إذن اتضح لنا الفرق بين النص والظاهر. فالنص ما لا يتطرق أو ما لا يتوجه إليه الاحتمال، أما الظاهر فإنه ما توجه إليه الاحتمال. وبعض الأصوليين ذكر أن النصوص في أدلة الكتاب والسنة شيء قليل، حتى عدها بعضهم، عد النصوص في نحو 4 أدلة أو ما شاكل ذلك، يقول النصوص لا تتجاوز قل هو الله أحد، محمد رسول الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن أحد بعدك، وكذلك قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولا شك أن هذا كلام ضعيف، هذا قول لا يلتفت إليه، بل النصوص يعني التي دلالتها لا تحتمل غير المعنى الذي أبانه اللفظ لا شك أنها كثيرة جدا في النصوص. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى تلك 10 كاملة، هذا لفظ لا يحتمل غير ما دل عليه، لا يمكن أن يرد احتمال ها هنا أن المراد 9 من الأيام يصومها الإنسان، أو أن الأيام 11، إنما هي 10 فقط لا غير. كذلك فاجلدوهم 80 جلدة، لا يمكن أن يتطرق إلى هذا اللفظ احتمال. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأمثال ذلك كثير في النصوص. وفي باب الاعتقاد نصوص الصفات، صفات الله جل وعلا، جل أدلة الصفات دلالتها نصية، والنصية قد تكون باللفظ من حيث هو، وقد تكون بما يتصل به في سياقه، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ نص في معناه لا يحتمل غيره، من حيث إن الاستواء إذا عدي بعلى فإنه لا يتطرق إليه احتمال آخر غير أن يكون هو العلو على الشيء والارتفاع عليه، لا يمكن أن يرد شيء آخر يراد به هذا المعنى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يرد في هذا السياق احتمال أن يراد بالنظر شيء آخر غير الرؤية البصرية، لا يرد شيء آخر. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا يكون قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة، فالنظر يأتي بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال هذا لا يمكن أن يكون، لأن النصية ها هنا كانت باللفظ مع السياق، وذلك أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل غير رؤية البصر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فلا يحتمل هذا الكلام إلا الرؤية البصرية. كذلك في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا يحتمل غير هذا المعنى، فكان نصا في المراد، معناه هنا نص، وبالتالي فلا احتمال. والمقصود رد دعوى أن النصوص في الأدلة شيء قليل أو قليل جدا، هذا لا شك أنه غير صحيح، بل النصوص في الأدلة شيء كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن عضد الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر لنا الآن القسم الثاني وهو الظاهر، وقلنا الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى باحتمال راجح ويدل على غيره باحتمال مرجوح، وقد يدل على أكثر من معنى، يعني حينما نقول إنه اللفظ المحتمل لمعنيين الحقيقة أنه يحتمل معنيين فأكثر، لكنه في أحدها أظهر هو اللفظ، ولذلك لعل هذا التعريف أجود، أن نقول هو اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر، هو في أحدها ظاهر، في أحد هذه المعاني هو أظهر، ولك أن تقول ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. وهذا الظاهر يتفاوت فيه النظر بين أن يكون الظهور قويا أو أن يكون دون ذلك، لكن المقصود أنه يسبق إلى ذهن العالم الناظر في الدليل معنى، وإن كان هناك احتمال في إرادة غيره. هنا نبه المؤلف رحمه الله إلى أنه إن عضد الغير يعني غير المعنى المتبادر دليل عندي في نسخة يغلبه وفي نسخة القارئ بغلبة، وكلاهما صحيح، يغلبه يعني يجعله غالبا لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. تنبه رعاك الله إلى أن الأصل هو الأخذ بالظاهر، وعلى الإنسان أن يعمل بهذا الظاهر فلا يلتفت إلى غيره، وإن كان هناك احتمال أن يراد غير هذا الظاهر. يعني خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الظاهر من هذا اللفظ أن المرأة هي أي امرأة كانت، أيما امرأة أي من ألفاظ الشرط، وامرأة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، والعمومات من ظواهر الأدلة، يعني دلالتها ظاهرة، العمومات دلالتها ظاهرة، كما أن الأوامر دلالتها ظاهرة. لما نقول ظاهرة؟ لأن العمومات في احتمال، فيها احتمال تخصيص، كما أن الأوامر ظاهرة في الدلالة على الوجوب. لماذا قلنا ظاهرة؟ لاحتمال التخصيص، لاحتمال إرادة الندب، يعني احتمال إرادة أو صرف هذا الأمر إلى الندب. لكن قوله هنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يحتمل أن يراد بالمرأة ها هنا شيئا خاصا، هذا احتمال لكنه ضعيف. قال بعض العلماء نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا على الأمة، أيما امرأة المراد ماذا؟ أمة. اللفظ يحتمل الأمة ليست امرأة، يحتمل، لكن هل هذا احتمال هو السابق إلى الأذهان، هو الظاهر؟ الجواب لا، هذا احتمال مرجوح بعيد لا يرد على الأذهان، ويشهد الدليل على بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تتمة الحديث فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ولا يمكن أن تراد الأمة ها هنا، لما؟ لأنه قال فلها المهر، يعني هي التي تملكه، والأمة لا تملك، مالها لسيدها. قالوا إذن أصحاب القول الأول نحمل الأمة هنا على المكاتبة، يعني التي كاتبت، أو المكاتبة التي كاتبت سيدها، ففيها شوب من الرق وفيها شوب من الحرية، فنقول إنها تملك. ولاحظ كيف أصبح الآن الأمر تخصيص بعد تخصيص، وهذا بعيد جدا، ما أبعده، بل حقيقة حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال البعيد النادر بين في التعسف. نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليتكلم بألفاظ عامة، وهو الذي يريد البيان ويريد الإفهام والإيضاح والهداية للأمة، والمراد صورة ماذا؟ نادرة جدا أن يحمل هذا اللفظ العام الذي هو من أبين العمومات على صورة خاصة جدا. إذن هذا احتمال مرجوح لا ينبغي أن يوقف عنده، لكن أحيانا يعضد، يعني يقوي هذا الاحتمال الذي هو قال المؤلف عضد الغيرة، يعني غير المعنى الظاهر، يعني عضد المعنى المرجوح، دليل يجعله غالبا، يعني هو المراد غالبا، هو السابق إلى الأذهان، لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح، سمي يعني صرف اللفظ عن ظاهره لدليل تأويلا. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أمور قد تقترن بالاحتمال المرجوح فتجعله ماذا؟ راجحا. ذكر إيش؟ قرينة أو ظاهر أو قياس. ويمكن أن يكون هناك شيء رابع وهو النص، لما لا؟ يمكن أن يكون هناك نص خارجي يؤيد هذا الاحتمال المرجوح. من أمثلة ذلك نأخذ القرينة. القرينة عند الأصوليين قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. متصلة يعني في الدليل نفسه، هناك قرينة في نفس الدليل، وقد تكون منفصلة يعني في شيء آخر غير الدليل. مثلوا للقرينة المتصلة التي غلبت الاحتمال المرجوح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ذكروا أن مناظرة حصلت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إنه لا يحرم على من أهدى هدية أن يعود فيها؟ والإمام أحمد رحمه الله يقول يحرم، إذا أهديت هدية ليس لك ماذا؟ أن تستعيدها، أن تتراجع، خلاص ليس لك أن ترد هذه الهدية إليك مرة ثانية. الشافعي رحمه الله يقول الحديث فيه تشبيه العائد بماذا؟ بالكلب، والظاهر من التشبيه أنه يشمل التشبيه كله، التشبيه في الأمر كله، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود فيه. قال رحمه الله، وهذا من فقهه، قال والكلب لا يحرم عليه العود في قيئه، وهذا كلام صحيح. هل تتعلق الأحكام التكليفية بالكلب؟ لا، فالكلب إذا قاء ما حرم عليه العود، فكذلك هذا الذي حصل معه التشبيه وهو العائد في الهبة ما حرم عليه بالتالي أن يعود في قيئه. نعم هو صورة سيئة، مثال قبيح، لكن أن نقول يحرم هذا غير وارد. إذن هذا هو السابق إلى الذهن من هذا اللفظ، فيكون هو الاحتمال الراجح. قال الإمام أحمد رحمه الله فماذا تقول في أول الحديث ليس لنا مثل السوء؟ فسكت الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه قرينة متصلة قوية غلبت الاحتمال المرجوح، وهو أن يكون قوله العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود فيه، قلنا الاحتمال المرجوح أن يدل على ماذا؟ التحريم. قوله في أول الحديث ليس لنا مثل السوء دليل على أن هذا الاحتمال المرجوح ماذا؟ هو الأقوى وهو الراجح، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، إذن هذا نهي عن أن يتشبه الإنسان بالكلب، وبالتالي فالعود في الهبة لا يجوز. فلاحظ أن القرينة المتصلة ماذا فعلت؟ غلبت الاحتمال المرجوح فجعلته هو الراجح. قد تكون القرينة منفصلة، ذكروا لهذا مسألة فقهية، قالوا لو أن مسلما عاد بكافر إلى بلاد الإسلام ثم حصل نزاع، قال المسلم هذا الكافر أنا أسرته، وقال الكافر بل إنه أمنني ولذلك عدت معه، جئت إلى بلاد الإسلام لأنه أمنني. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن أحد هذه الأقوال هو أنه يكون القول قول من ظاهر الحال صدقه، من ظاهر الحال صدقه. قبل النظر في هذا، الغالب والاحتمال الأظهر عند الناس حينما تحصل هذه المسألة أمامهم أن يكون الصادق من؟ المسلم، ويكون القول قوله. لكن قال بعض الفقهاء ننظر إلى من ظاهر الحال يصدقه، فبالتالي إذا كان الكافر هو الأقوى وهو الأشجع وهو الذي يبعد أن يتغلب عليه المسلم، وهو يمشي منقاد بسهولة مع هذا المسلم الضعيف، هنا القرينة المنفصلة تدل على ماذا؟ أن قوله قول الكافر هو الصادق، وبالتالي فيكون القول قوله، فيكون القول قوله، وبالتالي فإنه يحكم له بالأمان وليس بالأسر. هذا مثال ذكروه للقرينة المنفصلة. ثانيا قال رحمه الله أو ظاهر، الظاهر يمكن أن يمثل له بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ظاهر اللفظ والاحتمال الغالب ها هنا هو أن الميتة كلها محرمة بما فيها جلدها لا ينتفع به، أليس كذلك؟ و هذا الاحتمال هو الراجح، وهناك احتمال مرجوح أن يكون المحرم ماذا؟ الأكل وليس الانتفاع بالجلد، الأكل فقط، هذا احتمال مرجوح والراجح. حرمت عليكم الميتة يعني كلها. مرة إذا نظرنا في النصوص وجدنا ظاهرا خارجيا في نص أو في دليل آخر يرجح جانب الاحتمال المرجوح، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إهاب يعني جلد، دبغ استعمل فيه الدباغ، فقد طهر. قالوا هذا ظاهر يقوي الاحتمال المرجوح، فيكون الاحتمال المرجوح في قوله حرمت عليكم الميتة بضميمة هذا الظاهر ماذا؟ هو الاحتمال الراجح. فهمنا هذا؟ الآن عندنا احتمال مرجوح في قوله حرمت عليكم الميتة. ما هو هذا الاحتمال المرجوح؟ حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، وبالتالي فعلينا أن نأخذ بالظاهر وهو أنه تحرم جميعا. لكن نظرنا فوجدنا ظاهرا آخر وهو قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبالتالي صار هذا الظاهر مؤيدا لماذا؟ عاضدا لماذا؟ لاحتمال المرجوح. وبالتالي فنقول قوله حرمت عليكم الميتة، الصواب في معنى هذه الآية أنه حرم أكلها. لماذا قلنا أيما إهاب دبغ ظاهر؟ لورود ماذا؟ احتمال، وهو أن يكون الإهاب لماذا؟ لمذكات وليست لميتة. لكن الظاهر هو أن المراد العموم، الظاهر أن المراد العموم. ويمكن أن يمثل لهذا بنص، وهو الحديث وهو الآية نفسها حرمت عليكم الميتة. وجدنا نصا يؤيد الاحتمال المرجوح وليس ظاهرا، ألا وهو حديث شاة ميمونة رضي الله عنها. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة، هي شاة أهديت لجاريتها ثم ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. هذا نص لا يحتمل غيره، وهو أن الميتة ماذا؟ إنما حرم أكلها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بالانتفاع بإهابها يعني بجلدها، فهذا نص أيد الاحتمال المرجوح في ماذا؟ في الآية، فصار معنى الآية حرمت عليكم الميتة يعني أكلها. قال المؤلف رحمه الله: أو قياس راجح. يمكن أن يمثل لهذا بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا دليل. وجاء دليل يخصص هذا الدليل، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل نصف ما على المحصنات من العذاب. الآن هذا الدليل خصص ما يتعلق بقوله الزانية، فعلمنا حينئذ أن الزانية هنا هي ماذا؟ الحرة، لأنه قال: فإن أتينا بفاحشة يعني الإيماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن بقي عندنا الزاني، ما جاء فيه ماذا؟ تخصيص. فهل العبد يخصص أم لا؟ أولا ننظر كلمة الزاني ها هنا، ما الظاهر في هذا اللفظ؟ ها؟ شمول الحكم للحر والعبد، وهناك احتمال أن يكون المراد ماذا؟ الحر فقط. اللفظ يحتمل هذا أو لا؟ يحتمل، لكن هذا بماذا؟ بمرجوحية، ليس هو الراجح. لكن القياس الصحيح بجامع الرق بين العبد والأمة يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال المرجوح، وهو أن قوله الزاني الزانية والزاني المراد بالزاني ماذا؟ الحر. لماذا قلنا الحر؟ لأن الاحتمال المرجوح هنا وهو إرادة الحر عضده ماذا؟ القياس على الأمة، وهذا قياس صحيح لا شك فيه، وبالتالي فإن هذا القياس قد يؤيد الاحتمال المرجوح فيجعله هو الراجح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. حسنت. يقول: قد يكون في الظاهر قراء، يعني الآن عدنا إلى تقوية الاحتمال الراجح. قبل قليل كنا نتكلم عن ماذا؟ تقوية الاحتمال المرجوح، الآن عاد إلى الكلام عن تقوية الاحتمال الراجح. قال: قد يكون في الظاهر، يعني في ما كانت دلالته ظاهرة، قراء ليس أحدها هو الذي دفع، بل المجموع جعل الاحتمال المرجوح أضعف وأضعف بحيث لا يلتفت إليه. مثلوا لهذا بحديث غيلان الثقفي رضي الله عنه حينما أسلم وعنده 10 نسوة. كان أهل الجاهلية يتزوجون بلا عدد، فلما أسلم وكان تحته هذا العدد من النساء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن إن شاء الله. لما قال أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، الظاهر من هذا الحديث أن الإمساك هو استدامة النكاح، والفراق هو أن يخلي البقية يتركهن، يعني يطلقهن. وهذا الظاهر ورد عليه احتمال قال به بعض الفقهاء، قالوا إنه إذا كان الرجل قد عقد على هذا العدد من النساء في عقد واحد فإنهن يحرمن عليه، خلاص يصبح العقد مفسوخ إذا أسلم. وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم هاهنا أمسك منهن 4، قالوا نحمله على ابتداء العقد، يعني اعقد عقدا جديدا على 4 منهن، وفارق سواهن، قالوا يعني لا تعقد على البقية. فهمنا هذا يا جماعة؟ واضح؟ طيب، الحقيقة أن هذا الاحتمال ماذا؟ ضعيف، مخالف للظاهر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لغيلان رضي الله عنه هذا الكلام، ظاهر الكلام أمسك يعني أبقي عندك واستدم نكاح 4، اختر منهن 4 والبقية ماذا؟ اتركهن، فارقهن، عقد النكاح يصبح الآن منتهي في حقك. وهذا الاحتمال المرجوح الذي ذكروه بعيد، ويؤيد بعده قرائن احتفت بهذا الحديث. من تلك القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك وقال فارق. والسؤال: هل إذا أمر الإنسان بأن يطلق الجميع ثم بعد انتهاء العدة يعود فيعقد من جديد، هل هو الذي يملك الإمساك على هذا المعنى أو الفراق على هذا المعنى؟ يعني أليس للمرأة هنا رأي؟ أليس لوليها رأي؟ لو كان هذا المراد لقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن 4 إذا وافقنا، أو إذا وافق الولي. أما أن يقول أمسك منهن 4 فكأن الأمر عائد إليه فقط، هذا أمر فيه من البعد ما فيه، لا سيما هذا الرجل حديث عهد بإسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بالتالي هذه قرينة تؤيد أن هذا الاحتمال الذي ذكروه ماذا؟ بعيد جدا. أيضا هناك قرينة ثانية، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك منهن، والمراد أنك تعقد عليهن بعد انتهاء عدتهن من جديد. طيب ما ميزتهن على غيرهن حينما يقول أمسك؟ يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بهؤلاء النسوة على وجه الخصوص، مع أنه بعد أن يطلقهن جميعا ويفارقهن جميعا يصبحن ماذا؟ مثل غيرهن، أليس كذلك؟ فما ميزتهن على غيرهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خصهن بالذات وقال فارق، يعني لا تعقد عليهن البقية الستة. طيب وما ميزة الستة على غيرهن؟ أصبحنا مثل غيرهن. إذن هذه قرائن بمجموعها تدل على ضعف الاحتمال المرجوح وعدم وروده يعني أصلا، يعني أنه أصبح بعيدا جدا وقرب هذا الظاهر من أن يكون نصا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل. طيب، هو يقول رحمه الله الاحتمالات التي ترد على الظواهر متفاوتة في القوة والضعف، وبالتالي إذا كان هناك احتمال يقوي، إذا كان هناك احتمال مرجوح يراد تقويته، فإنه إن كان هذا الاحتمال بعيدا فنحتاج إلى دليل قوي يقويه حتى يجبر الدليل القوي ضعف الاحتمال. أما إذا كان الاحتمال قويا فإننا يكفي دليل يعني مما تيسر، لا نحتاج إلى شيء قوي لأن الاحتمال أصلا ماذا؟ قوي. يقول رحمه الله: وقد يكون نعم والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. ماذا يريد لدفعه؟ لدفع الظاهر. قال: وقد يقرب، يعني الاحتمال، فيكفي أدنى دليل، أدنى دليل يدفع الظاهر. يعني مثلا في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إذا قمتم إلى الصلاة، لو أخذنا بالظاهر لكان يعني بما يتبادر إلى الذهن الآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، متى أبدأ بغسل الوجه يعني بالوضوء؟ حينما أقوم إلى الصلاة، يعني قبيل أن أكبر ماذا؟ أتناول الماء فأغسل. وهذا في الحقيقة الاحتمال، هذا هو الظاهر. لكن الاحتمال القوي هو أن قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهذا الظاهر يدفع بماذا؟ بأقل شيء، مع أن الأدلة في الحقيقة ها هنا قوية، وهي النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم فهي مفسرة لهذه الآية، فهو صلى الله عليه وسلم خير من فهم هذه الآية وخير من فسرها. لكن على كل حال تلاحظ أن الاحتمال احتمال إرادة أن يكون المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة احتمال ماذا؟ قوي. فأدنى إشارة في النصوص تكفي لماذا؟ لدفع هذا الظاهر. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. المؤلف رحمه الله إشارة إلى التأويل، والكلام في التأويل طويل، ذكروني في بداية الكلام أن أعود إلى كلمة التأويل. يقول السائل: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة أربعة، انتبه لها: مسجدان ومقبرتان. مسجدان ومقبرتان. أما المسجدان فهما المسجد النبوي ومسجد قباء، وأما المقبرتان فمقبرة البقيع وشهداء أحد. هذه الأربعة أماكن التي يسن التي يشرع لزائر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، وأما ما سواها من الأماكن فإنه لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بزيارتها، إنما هذه الأماكن هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها في المدينة. ما حكم من قال بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعض الناس يقول أنا إذا جئت من البلد يقول لي أهلي وجيراني بلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إذا قالوا لك هذا القول فقل لهم هناك من هو خير مني يبلغه صلى الله عليه وسلم السلام، ألا وهو الملائكة الذين أمرهم الله عز وجل بذلك وخصهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا قالوا لك هذا قل لهم هناك من هم خير مني الملائكة الكرام يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وإلا فيرعاكم الله. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ثم يعودون إلى المدينة، وما عرف عن التابعين أو الصحابة القاطنين في تلك الأماكن أنهم يقولون لمن أراد زيارة المدينة بلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه ولا نقل إلينا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.